أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر، لا إشكال في الإصحاب بما كان الشك في أصل الحق في حكم أو موضوع، وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القدر بتحققه وحدوثه في زمان، فإن لحظ بالإضافة إلى أداء الزمان فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه. الكلام في هذا التنبيه في إطالة التأخر الحادث، فيكون الغرض من هذا التنبيه هو التعرض لجريان الأصل المعروف بإصالة تأخر الحادث في الحادثين المعلوم حدوثهما، وقبل البحث قبل دخول البحث ينبغي بيان وتحرير ما هو محل الكلام. والتوضيح ما هو محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أن من أركان الاستصحاب الشك واليقين. اليقين بثبوت شيء ووجوده، الشك في بقاء ذلك الشيء سواء كان ذلك الشيء حكما أو موضوعا. ثم الشك في البقاء على قسمين، قسم يكون الشك في البقاء رأسا بمعنى يشك في بقاء الشيئين في جميع أجزاء الزمان، كالشك في بقاء الطهارة المتيقنة في جميع أجزاء الزمان هذا في الحكم، أو الشك في حياة زيد في جميع أجزاء الزمان. القسم الثاني، ما إذا كان الشك في بقاء شيء في جزء من أجزاء الزمان وكان المكلف متيقنا بارتفاع ذلك الشيء بعد ذلك الزمان المعين، كالشك في موت الزيد وحياته يوم الخميس بعد العلم بتحقق الموت يوم الجمعة. بعد هذه المقدمة فنقول أن محل الكلام هو القسم الثاني لا القسم الأول، القسم الأول مما لا خلاف في جريان الاستصحاب فيه، فإذا شك في طهارة شيء، في بقاء طهارة شيء بعدما كان متيقنا بالطهارة يجري استصحاب طهارة، وكذلك إذا شك المكلف في بقاء حياة الزيت بعدما كان متيقنا بحياته يجري استصحاب حياة الزيت، ويترتب عليه آثارها الشرعية كوجوب نفقة الزوجة وحرمة تقسيم أمواله بين الورثة. هذا مما لا خلاف فيه، وإنما الكلام والنزاع في هذا التنبيه الحادي عشر هو ما إذا كان المكلف متيقنا بوجود شيء والشك في انتفائه وارتفاعه ووجوده في قطعة من الزمان بعد اليقين بعدمه بعد ذلك الزمان، كالشك في موت الزيت يوم الخميس بعد اليقين بموته يوم الجمعة. هذا هو محل الكلام، هل يجري فيه استصحاب أم لا يجري فيه الاستصحاب. ثم المصنف تعرض وذكر أقساما لهذا القسم، أي للقسم الثاني، للقسم الثاني أقسام. ينقسم هذا القسم أولا وابتداء إلى قسمين، قسم يلاحظ التأخر والتقدم بالإضافة إلى أجزاء الزمان كمثال موت الزيت، هل كان متقدما عن يوم الجمعة أو كان في يوم الجمعة بعد اليقين بموته في يوم الجمعة، ولكن هل كان الموت متقدم من اليوم الجمعة أم لا؟ وأخرى يلاحظ بالنسبة إلى حادث آخر وهو غير الزمان، يلاحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى غير الزمان كموت المتوارثين على نحو التعاقب، ألم بموت زيد وعمر أحدهما هو الابن والآخر هو الأب، لكن لا يعلم بأن موت الزيد وهو الابن متقدم على موت الأب أو متأخر. إذا كان متقدما فالوارث هو الأب، وإذا كان متأخرا فالوارث هو زيد. هذا هو القسم الثاني، وهذا القسم الثاني ينقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام تأتي في كلام المسلمين، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول فيما إذا لحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى أجزاء الزمان، والمقام الثاني إذا لحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر. وحامل الكلام في المقام الأول، كما إذا شك في حياة البيت يوم الخميس، عدم موته يوم الخميس، تقدم الموت عن زمان وهو يوم الجمعة، فهنا يستصحب عدم الموت إلى يوم الجمعة. نشف هل حدث موت الزيد قبل يوم الجمعة في يوم الخميس أم لا، يستصحب عدم موته، عدم حدوث موته إلى يوم الجمعة، فيترتب على الموت، على عدم حدوث الموت وبقاء الحياة الآثار الشرعية من وجوب نفقته على زوجته وعدم جواز انقسام امواله. ولكن لا يجوز استصحاب عدم الموت الى يوم الجمعه ثم الحكم بتأخر الموت عن يوم الجمعة، هذا مما لا يجوز. لأن الأصل على هذا الفرض يكون مثبتا، والأصل المثبت لا يكون حجة، إذ وقوع الموت بعد يوم الجمعة لازم عقلي لاستصحاب الموت حياة وعدم الموت إلى يوم الجمعة. وكل مستصحب يترتب عليه لازم عقلي يسمى مثبتا، يكون الأسد والإسحاق فيه مسلم، فلا يكون حجة إلا على القول بأسل المسلم. فحاكم الكلام في هذا المقام الأول هو جريان الإسحاق، والحكم بحجيته والترتب الآثار الشرعية عليه. فيحع الكلام في المقام الثاني، وهو ما إذا دحل التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر، وهذا القسم ابتداء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بأن يكون الحادثان مع مجهولي التاريخ، المعلوم هو حدوث موت زيد وأبيه، ولكن لا يعلم تاريخ موت زيد ولا تاريخ موت أبيه. موت كل منهما مجهول التاريخ، وإنما الشك في تقدم أحدهما على الآخر وتأخره عنه. والقسم الثاني ما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، بأن يكون موت عمرو وهو أبو زيد يوم الجمعة، كان موته معلوم التاريخ وهو يوم الجمعة، ولكن لا يعلم موت زيد وهو ابن عمرو هل هو في يوم الخميس أو بعد يوم الجمعة، هل هو متأخر أو متقدم. فهنا موضعان من الكلام، الموضع الأول كون الحادثين مجهولي التاريخ، والموضع الثاني كون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. وهنا احتمالات والصور، وهذه الاحتمالات والصور تأتي الإشارة إليها في كلام المثنف. الحادي عشر لا إشكال في الاستصحاب، إشارة إلى ما هو محل الكلام فيما إذا كان الشك في أسر تحقق حكم أو موضوع، التحقق حكم أو موضوع. وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره، أي في تقدم الحكم أو الموضوع وتأخر الحكم والموضوع، هذا هو محل الكلام. بعد القد بتحققه، أي بتحقق الحكم أو الموضوع وحدوثه في زمان، هذا كما ذكرنا على قسمين، ويشير إلى هذين القسمين بقوله فإن لحظ، أي لحظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان. لحظ تقدم موت الزيد وتأخره بالإضافة إلى يوم الجمعة، فيجب الاستصحاب عدم حدوث الموت إلى يوم الجمعة. وليحكم بعدم تقدم الموت عن اليوم الجمعة، فكذا لا إشكال صار عدم التحقق في الزمان الأول كيوم الخميس، عدم تحقق الموت في اليوم الخميس. والترتيب آثار عدم الموت لا آثار تأخره، آثار عدم الموت هو وجوب النفقة وحرمة تقسيم أمواله، ولكن لا يترتب عليه آثار تأخره عن تأخر الموت عن يوم الجمعة لما ذكرنا من أن هذا الأثر على هذا الفرد يكون مثبتا لكونه بالنسبة إليها مثبت بالنسبة إلى تلك الآثار، أي آثار تأخر عن يوم الخميس وثبوت الموت في يوم الجمعة يكون الأثر مثبتا، إلا بدعوى خفاء الواسطة، إلا أن تكون الواسطة خفية أو عدم التفكيك في التنزيل كما تقدم هذا الأمر في أصل المثبت بين عدم التحقق إلى زمان وتأخر عن موعد كما لا تفكيك بينهما واقع. ولا يترتب على الاستصحاب آثار حدوثه في الزمان الثاني، آثار حدوث موته في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة، لا يترتب حدوث آثار الموت يوم الجمعة. فإنه نحو وجود خاص ويكون الأثر فيه مسلم. نعم لا أباس بترتيبها، أي بترتيب الآثار بذاك الاستصحاب بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في الزمان السابق. إشارة إلى أن المستصحب لحاقه بالإضافة إلى الزمان يرجع إلى مركب من جزئين، أحدهما يكون عدميا والآخر يكون وجوديا. وبعبارة أخرى الحادث مركب من جزئين، حدوث الموت في يوم الجمعة مركب من جزئين، الجزء الأول هو عدم الحدوث يوم الخميس، الجزء الآخر هو الحدوث يوم الجمعة. إذا كان الأمر هكذا فيترتب على هذا الاستصحاب آثار حدوث الموت يوم الجمعة، يترتب لأن الجزء هو العدمي وهو عدم الموت يوم الخميس يثبت بالاستصحاب، استصحاب عدم الموت يوم الخميس. والجزء الثاني وهو الموت يوم الجمعة يثبت بالوجدان وبالعلم، فيثبت كلا جزئي الحادث فيترتب آثار الموت يوم الجمعة على موت الزين بناء على أنه عبارة عن عمل مركب من الوجود في الزمان اللاحق كيوم الجمعة وعدم الوجود في السابق كيوم الخميس. وإن لحظ بالإضافة إلى حادث آخر ألم بحدوثه أيضا، إشارة إلى القسم الثاني، والشك في تقدم ذلك عليه وتأخره عنه. كما إذا ألم بعروض حكمين أو موت متوارثين، موت زيد وعمر، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، هل المتقدم هو موت زيد والمتأخر هو موت عامر وهو أبو زيد فالوارث هو الأب، أو الأمر بالعكس فالوارث هو الابن؟ فإن كان مجهولي تاريخ، هذا على قسمين كما ذكرنا من الخارج، فإن كان مجهولي تاريخ فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو الخاص، ومن هنا يشير المسند إلى الوجوه والاحتمال في هذا القسم، إلى أقسام هذا القسم. فيذكر هذه الأقسام ابتداء ثم يبين بيان، يبين حكم كل قسم من هذه الأقسام. فالكلام هنا طويل جدا، بيان الأقسام والحكم لكل قسم من هذه الأقسام. الكلام طويل ودقيق وسع أيضا، فالأفضل أن يبقى هذا. الحمد لله. مولانا شيخنا